ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب. قوله لدد أي خصومة شديدة. نعم. كان عبد الرحمن بن مهدي إن تحدث أحد في مجلسه أو بري قلم صاح ولبس عليه ودخل. وكان وكيع إذا أنكر من أمر جلسائه شيئا انتعل ودخل. وشوهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكم مرة رؤيا منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فأخذن عليه وانصرف. ومن لطائف الأخبار في هذا المضمار ما حدثني به عبد الله التويجري أن الشيخ عبد الله ابن حميد لما كان قاضيا في بريدة دخلت المسجد في أثناء درسه بقرة فانصرف الناس إليها وأقبلوا عليها ينظرون، فلما أحس ذلك منهم وكان ذكيا مع كف بصره أخذ نعليه وقام من المجلس وذكر كفارة المجلس ثم خرج من المسجد، لأنه لما رأى انقلابهم وانصرافهم إلى البقرة عن العلم وجد أنهم لا يستحقون بقاءه في المجلس فقام وتركهم. وسمعت عبد الله بن مانع يقول سمعت محمد بن عثيمين رحمه الله يقول كنت في حلقة شيخنا ابن سعدي فدخل عصفور المسجد فجعلت أتبعه نظري فقال لي يا محمد صيد العلم خير من صيد الطير، صيد العلم خير من صيد الطير، فكانوا يعتنون بحفظ أبصارهم وتنبيه من حولهم إلى الإقبال عليهم بإلقاء أبصارهم وجمع قلوبهم على ما يلقى إليهم من العلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.